قافلة الهدى الدعوية. قافلة الهدى الدعوية. في أمريكا في ولاية ميزوري ألقيت محاضرة في مسجد. قال لي القائمون على المسجد قالوا شيخ تكلم في كل شيء إلا التوحيد. فقلت لهم سبحان ربي، دين الله جل جلاله كله وكتاب الله والقصص القرآنية كلها جاية على التوحيد. وحذروني من واحد، قالوا ترى المسجد فيه طوائف كثير وفي ناس ترى بيتكلمون. وفي واحد يا جماعة والله ما أنسى، كان أشد واحد حذروني منه وجالس كذا ويطالع، فبس يتحرش قاعد يقول هذا. فقلت لهم في بداية المحاضرة كانت بالإنجليزي، قلت أعطوني أي قصة في القرآن إذا ما كانت تتكلم عن التوحيد ردوها علي ولا كرامة، أوقف ولا أتكلم، أي قصة في القرآن. وساكتين. قلت لهم أي قصة يا جماعة؟ ساكتين. قلت أي قصة قبل لا أعطيكم اللي عندي؟ فقال هذا الرجل سبحان الله اللي حذروني منه، قال لي The Cave، يعني قصة أصحاب الكهف. قلت سبحان من أوقعك. ما لقيت إلا هذه. يقول الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم توحيد وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. طيب إيش ليش طلعتوا من قومكم؟ نقصوكم وظائف ولا فلوس ولا بيوت؟ لا، قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، يعني قضيتكم بس توحيد، اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، توحيد كل قضيتهم من الأول لآخر. والله يا جماعة في نهاية المحاضرة أن حظني بغى يكسر ضلوعي، كان هو مدرب كاراتيه في المدرسة عندهم. أي والله يا جماعة يقول لي بالإنجليزي، يقول لي أنت صح والكلام اللي قلته صح، وأصلا أن فهمي غلط والقضية كلها توحيد، وأنا من اليوم نعيش في التوحيد. يا ربي لك الحمد. عسى الله أن يجعل بين الذين عاديتم منهم مودة والله سبحانه. إذن لا تيأس من أحد، لكن أهم شيء تكلم بالقرآن. والله إن اللي حذروني منهم هم أكثر ناس جاءوا، لأن يا جماعة حق، وقل جاء الحق وزهق.